وقولي بالتي كنت تقولين. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معكم له، يعني هل كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء، يعني الفرج أي الزنا، والحرير والخمر والمعازف، والمعازف آلات له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم فقرن استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. ومن الأمور المنكرة أن بعض الناس نزع منهم الحياء فيأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها، يجلس إلى جنبها يصافحها وربما قبلها وربما أعطاها الهدايا من الحلوى أو غيرها مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله يا إخواننا، كيف بلغ الحد ببعض الناس إلى هذا المستوى السخيف المنافي للحياء؟ ونحن أمة الإسلام، أمة الإيمان والحياء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد الناس حياء مع قوته وحزمه صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بنا أن نخلع جلباب الحياء والحياء من الإيمان لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا وتقاليدنا؟ إن عملنا هذا لدليل على ضعف الإيمان وذل الشخصية، وأننا صرنا أتباعا وأذنابا لغيرنا. إنه لا يليق بنا ونحن الشخصية المسلمة أن نذل شخصيتنا إلى هذا الحد، ولا يليق بنا ونحن الذين نتطلب رضا الله أن ننزل إلى هذا المستوى من ضعف الإيمان. أيها المؤمنون، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوجين ليشمتن فيهما إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس وفي نشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ إنه ستكون فتنة عظيمة، ستتحرك الغرائز، ستثور الشهوات. أيها المسلمون، ثم تصوروا ثانية ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في ذلك صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. وإن علاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته دخولا مبنيا على الحياء والحشمة، يدخل على زوجته في غرفة خاصة، إما أن يدخل عليها وهي في الغرفة أو تزف إليه بعد دخوله ويأخذ بناصيتها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث شيئا في نفس الزوجة. أيها المسلمون، إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننظر ماذا كان يصحب النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خير القرون من هذه الأمة حتى نتبعهم، فإن الخير في اتباع من سلف. أما هذه العادات السخيفة فإن علينا أن ننبذها نبذا، وأن نبتعد عنها بعدا، وأن نحذر منها تحذيرا، لأنها عادات مخالفة للشرع منافية للحياء. اتقوا الله أيها المسلمون واتخذوا من نعم الله عونا على شكره حتى يبارك لكم فيها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفساد والفتنة، وأن يحفظ هذه البلاد بدينها، وأن يحفظ دينها لها، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمأوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق وخير الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فإني أضيف إلى ما سبق من المحاذير التي تقع ليلة الزفاف هذا المحذور العظيم. لقد بلغنا أن من النساء من تصطحب آلة التصوير لتلتقط صور هذا الحفل، ولا أدري ما الذي سوغ لهؤلاء النساء أن يلتقطن صور الحفل لينشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أيظن أولئك الملتقطات للصور أن أحدا يرضى بفعلهن؟ إنني لا أظن أن أحدا يرضى بفعل هؤلاء إنني لا أظن أبدا أن أحدا يرضى أن تؤخذ صورة ابنته أو صورة أخته أو صورة زوجته لتكون بين أيدي أولئك المعتديات ليعرضنها على من شئن متى أردن. هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومثارا للفتنة إن كانت جميلة؟ ولقد بلغنا ما هو أفتح من هذا وأقبح، أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلتقطوا صورة الحفل حية متحركة فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. ولقد بلغنا أن بعض هؤلاء يكونون من الشباب الذكور في بعض البلاد يختلطون بالنساء أو منفردين، ولا يرتاب عاقل عارف بمصادر الشريعة ومواردها أن هذا من الأمر المنكر المحرم، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقاليد الكافرين والمتشبهين بهم. أيها المسلمون، كيف نرضى وقد سلم الله بلادنا ولله الحمد من استعمار الكفار بحلول الأوطان؟ كيف نرضى أن نستسلم لاستعمار القلوب بالأخلاق السافلة والأفكار المنحرفة؟ كيف نرضى وقد من الله علينا بالتقدم بهذا الدين أن نرجع إلى الوراء بالبعد عن تعاليمه كيف يليق بنا وقد أعطانا الله تعالى شهامة الرجولة وولاية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء. فاربأوا أيها المسلمون بأنفسكم عن السير وراء هذه التيارات الجارفة بدون نظر ولا روية، وفكروا في العواقب والنتائج قبل حلول البلية. إننا متى سرنا وراء كل ما يرد إلينا من أخلاق وعادات بدون نظر في موافقتها للشرع وفي نتائجها وثمراتها فسيحل بنا من البلاء ما لا يمكننا رفعه. إن علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نقابل هذه التيارات الجارفة والعادات القبيحة بقوة الإيمان وشجاعة الحازم، وألا ندع لها مكانا في مجتمعنا، لنكون أمة رفيعة منيعة تعتز بدينها وتلازم تقاليدها النابعة من شريعة الله. إننا ولله الحمد في بلاد محافظة على دينها وأخلاقها وعلى تقاليدها المستمدة من دينها، فلنحذر أن تخرق هذه العادات القبيحة التي وردت إلينا سياج مجتمعنا وتفرق كلمتنا وتنشر بيننا فوضى الأخلاق. أيها الناس، إن أخذ صورة للزوج وزوجته عند أول اللقاء أو للمحفل لا يزيدنا إيمانا بالله، ولا يزيد الزوجين مودة في القلب ولا صحة في الجسم، وإنما هو المنكر الذي قد تحل به العقوبة فتعم الصالح والفاسد. وإن علاج هذا الأمر المنكر أن نكف عنه وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نستعين به على تنفيذ أوامره طاعة له واجتنابا لمعصيته. وعلينا أن نتناصح فيما بيننا وألا ننقاد للسفهاء منا والنساء، لأن النساء مهما كانت عقولهن فإنها ناقصة عن عقول الرجال، ولهذا جعل الله الرجال قوامين عليهن، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعلى المسؤولين عن هذه البلاد عليهم أن يتتبعوا مثل هذه الأمور فيقضوا عليها بالنصيحة إن أمكن، وإلا فبما جعل الله لهم من الولاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والسداد والرشاد، وأن يغفر لنا ذنوبنا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأنه لا صلاح لكم ولا فلاح إلا باتباع السلف الصالح، فإن اتباعهم خير لمن اتبعهم إلى يوم القيامة. ألم تروا إلى قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.